إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكلامنا في كتاب الصلاة في باب أحكام صلاة الجمعة. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة وبعدها، فذكر المؤلف كلام أهل العلم في أنه لا توجد نافلة راتبة قبل الجمعة، وإنما الصلاة مطلقة كما كان يفعل السلف الصالح، فكانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما ييسر لهم ربهم سبحانه وتعالى، فمن يصلي ركعتين، ومن يصلي أربعا، ومن يصلي ستا، ومن يصلي ثمانية، وهكذا. فليست هناك سنة مؤقتة بعدد قبل، يعني لا توجد صلاة محددة بعدد قبل صلاة الجمعة، لا توجد سنة راتبة، يعني الظهر هناك سنة راتبة معلومة قبله، الفجر هناك سنة راتبة قبله، أما صلاة الجمعة فلا توجد سنة راتبة، بل إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين تحية للمسجد، ثم إذا كان لم يصعد الإمام المنبر بعد فالأمر مفتوح، يصلي ما شاء الله عز وجل له، فالباب مفتوح، ومن الممكن أن يجلس ليقرأ القرآن أو يذكر رب العالمين ويثني عليه أو يدعو الله عز وجل بما يشاء، لكن لا توجد عدد، لا يوجد عدد لركعات محددة قبل صلاة الجمعة. أما بالنسبة لما بعدها فإن للجمعة راتبة بعدها. قال: ففي صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا أمر، والأمر ليس للوجوب هنا بل هو للاستحباب، فالسنة بعد صلاة الجمعة أن تصلي أربعا. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. طيب، هنا عندي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وهناك أمر منه أنه أمر إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فهل نصلي أربعا أم ركعتين؟ قال: والجمع بين الحديثين، وهذا الجمع جمع به شيخ الإسلام، وعنه نقل الإمام ابن القيم في زاد المعاد، والمؤلف هنا ينقل عن زاد المعاد، فقال: والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيتي صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. الشيخ الألباني له تعليق في هذا الموضع على فقه السنة، في تعليقاتي على فقه السنة في تمام المنة، أبان عن كوني هذا الجمع يعني ليس بمسدد، وإنما الأمر جائز في المسجد أو في البيت، يجوز له أن يصلي ركعتين في المسجد أو في البيت، أو أربعا في المسجد أو في البيت، فالأمر طارة أربعا وطارة إثنتين. ولم يستحسن الجمع الذي مال إليه شيخ الإسلام وافقه عليه ابن القيم والمؤلف هنا، وإن كان الجمع بين الحديثين طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، فقوله هنا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني يظهر منه أنه يقصد بذلك في المسجد، حتى نجمع بين الحديثين. فإن كان هذا الجمع قد اقتنع به طالب العلم الذي ينظر في الأدلة فبها ونعمت، وإن أعجبه كلام الشيخ الألباني فليعمل به، فالأمر كما ترون اجتهادي، الأمر كما ترون اجتهادي، وليس فيه كما يعني يبدو للناظر، ليس فيه شيء أو قرينة تجعل الترجيح بين القولين يميل إلى كفة اليقين، وإنما الأمر كما ترون أمر اجتهادي ظني. فمن مال إلى ترجيح شيخ الإسلام أو الجمع الذي جمع به شيخ الإسلام فهو خير، وإن تردد ومال إلى ما قاله الإمام الألباني فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. وهذا الجمع الذي جمعه شيخ الإسلام وقال به ابن القيم والشيخ هنا المؤلف كذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة، فإذا يعني من الممكن أن يترجح هذا القول بكثرة القائلين به من أئمة التحقيق، والله أعلم. والأمر كما نقول أو كما قلنا أمر اجتهادي، واضح؟ قال وإن شاء صلى ست ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. هذا الحديث يعني منقول بهذه الصيغة عن ابن القيم في زاد المعاد. الشيخ الألباني في تمام المنة ناقش هذا الأمر، لأن السيد سابق فعل نفس ما فعل الشيخ الفوزان، فالشيخ الألباني علق وقال هذه أو هذا خطأ من لا يرجع إلى الأصول، لأنهم هنا ينقلون بواسطة، هذه الواسطة كلام مين؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد. لا يوجد حديث بهذا النص، يعني قالوا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. الحديث ليس بهذا الصيغة في سنن أبي داود، ولا يوجد في أصول السنة في كتب الأصول التي تروي الأحاديث بالأسانيد هذا النص. الإمام ابن القيم اختصر الحديث، ولكنه اختصره اختصارا يعني لم يظهر وجه الحجة في الحديث، وعنه نقل من نقل بدون الرجوع إلى الأصول. ودائما كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ينبه أنه على طالب العلم وعلى الإنسان الذي يريد التحقيق في هذه المسائل أن يعود إلى الأصول دائما. دائما الحديث في أبي داود ارجع لأبي داود، الحديث في النسائي ارجع للنسائي، الحديث في أحد الصحيحين ارجع إلى موضعه. لماذا؟ لأن هذه الكتب التي روت الأحاديث واهتمت بنقلها بمنتهى الضبط والإتقان. الحديث في أبي داود يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد الحرام صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، هكذا فعل ابن عمر وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. لما أخذ الحديث بهذا الاختصار ظن الظان أنه يصلي كم ركعة؟ ست ركعات. أما الحديث فيتكلم عن واقعتين، كان في المسجد الحرام يصلي أربعة، ذلك الشيخ الألباني قال إذا يبقى الأمر خاص بالأربع ركعات أين؟ في المسجد الحرام. لا، يبقى لما هتيجي تأخذ بالحديث على ظاهري ستنظر إلى أنه كان يصلي بعد الجمعة إذا صلى في المسجد الحرام أربعا، لكنه إذا صلى في بيته في المدينة كان يصلي ركعتين. فإذا تكلم عن صفرتين وعن مسجدين مختلفين، واضح؟ المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فارجعوا إلى هذا الأمر وارجعوا إلى كلام الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 342 في انتقاده للسيد سابق في نقلي عن ابن القيم بدون الرجوع إلى الأصول، ونقدي لابن القيم ذاته في أنه اختصر الحديث اختصارا مخلا. وطبعا الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا نريد من طلاب العلم أن يتعصبوا لعالم من العلماء، لا من المحدثين ولا من الأقدمين. إياك أن تتعصب لعالم كائنا من كان، فالكل يصيب والكل يخطئ. يعني إحنا هنا قد نرجح كلام الشيخ الألباني وإحنا بنقرأ، ولكن مثلا يوم الجمعة تكلمنا مع بعض إخواننا الذين قالوا قال الشيخ الألباني، فقلنا لهم علانية أمام الناس، لا يا أخي، الشيخ الألباني غير معصوم. الشيخ الألباني يستدل له ولا يستدل به، وأكبر من الألباني يستدل له ولا يستدل به، ابن تيمية يستدل له ولا يستدل به، الإمام أحمد بن حنبل يستدل له ولا يستدل به. قد يقول قائل ولكنكم أحيانا في قضايا الاعتقاد تقولون هذا اعتقاد أحمد واعتقاد سفيان واعتقاد الشافعي واعتقاد كذا، فلماذا لا تقبلون في هذه المسائل الدليل وإنما نقول هؤلاء ينقلون لنا اعتقاد السلف الصالح. هذا اعتقاد مين؟ اعتقاد الأئمة. هؤلاء لم يأتوا باجتهاد من عند أنفسهم. يعني أحمد حينما يذكر أصول السنة ويذكر قضايا الاعتقاد وينقل اعتقاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يفعل سفيان، وكذلك يفعل الشافعي، وكذلك يفعل أئمة الهدى، يقولون اعتقاد السادة من سلف الأمة. فإياكم أن تظنوا أن هذا اعتقاد أحمد اجتهاد لأحمد، أو اعتقاد لسفيان هذا اجتهاد. الاعتقاد ليس فيه اجتهاد، الاعتقاد اعتقاد منقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الاعتقاد منقول بالتواتر، ليس اعتقاد اجتهاد لأحمد ولا اجتهاد يقول لك ابن تيمية. وابن تيمية اخترع في العقيدة؟ العقيدة لا يخترع فيها، العقيدة ثبتت من أول الأصل وجاءت إلينا متواترة، ولذلك هذه العقيدة منقولة إلينا بالأسانيد المتواترة في كل طبقة، المتواترة في كل طبقة بفضل الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الكتب التي ساقت اعتقادات أئمة السلف بالأسانيد المتصلة، فستجدون اعتقاد كل عالم وهي عبارات واحدة قليلا ما تتغير. يعني إن تغيرت يكون التغير من باب الإيه؟ من باب اختلاف الاختلاف التعبير، يعبر فقط، لكن هذه العقائد كلها ثابتة لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فالقضية ليست قضية إيه؟ قضية اجتهاد في الاعتقاد. أما في قضايا الأحكام فكل عالم من العلماء كائنا من كان يستدل له لا يستدل به. ثم يقول والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه. نجد بعض الناس يأتي مثلا أو يرسل أحدا فيقول له يا أخي ضع هذه كذا في هذا، ضع الكتاب في المكان الفلاني، أو ضع هذه السجادة في هذا المكان، أو ضع لي مثلا هذا شيء معين بحيث يحجز مكان. هذا الحجز هل يجوز في المسجد لصلاة الجمعة أو لغير صلاة الجمعة؟ هذا خطأ، هذا لا يجوز. فقال والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، الذي يسبق بالحضور بنفسه. وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، يعني الذي جاء بدر عنه يحرم من هذا المكان. قال فإن ذلك عمل غير سائغ، وكلمة غير سائغ يعني غير جائز، لا يسوغ يعني لا يجوز. قال بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، جئت فوجدت شيئا تقوم تجنيب هذا المكان وتصلي، هذا حقك. قال لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان، هذا اغتصاب، وهذا البيت بيت الله عز وجل، كل بقعة فيه للمسلمين جميعا، لا يخصص إنسان مكانا. ولك معلش في بعض المساجد أحيانا يقول معلش أصل المكان ده بتاع الشيخ فلان. مكان إيه اللي بتاع الشيخ فلان؟ هو كده. وطبعا مش الشيخ يقصد به الرجل الذي سيكون مثلا خلف الإمام لكي يصحح، لا لا لا، هو الشيخ فلان ده مثلا يعني يكون رجل إيه من أصحاب مثلا الوجاهة، رئيس الجمعية مثلا اللي فوق المسجد ولا حاجة، أو الأمين العام بتاع الجمعية، أو مثلا ابن صاحب المسجد، أو ابن بنته، أي حاجة يعني. تجد المسألة كده إيه فيها أي شيء، راجل كده تجد في بعض الناس مسيطرين في بعض المساجد، والمكان ده بتاع إيه، أوعى تقرب جنبه، ولو حد قرب جنبه يبقى ويله. والله شفنا الأمور دي بعينينا، شفنا الأمور دي بعينينا، تجد الإنسان واللي قرب منه يا ويله، إزاي تيجي تقعد في هذا المكان؟ طب والمكان ده يعني إيه؟ يا عم أنا اللي اشتريت الأرض دي، وأنا اللي بنيت المسجد ده من حر مالي. يا أخي المسجد بمجرد ما أنت أوقفته لله أصبح ملكا لله، ليس ملكا لك، ليس ملكا لك، المسجد ملكي لله. يا عم دي الأرض أرضي وليس عن أبي، ويعني ما الأرض في الأصل ملك، ملك رب العالمين سبحانه وتعالى، والمباني أنت ومالك ملك لله عز وجل، أنت الذي تنازلت وجعلته بيتا لله. بيوت الله عز وجل لا يوجد لإنسان في مكان منها حق يزيد على حقوق الآخرين، لا يوجد لا يوجد لا يوجد. وكل إنسان يأتي من أنت، أنت اللي بنيت المسجد، جئت تقف في آخر المكان اللي ده، حدش يتقدم على مكان الآخر، كل إنسان تقدم إلى مكان هذا حقه، لأن البيت بيت من؟ بيت الله عز وجل. في بيت الله كل الناس تتساوى في الحقوق والواجبات، صح؟ الكل يتساوى في الحقوق والواجبات. فيقول: ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. طبعا الكلام ده بنتكلم عن واحد لم يأتي، ولكن لنفرض مثلا على سبيل المثال أخ من إخواننا الآن حدث له شيء معين، هو قاعد وجلس بالفعل ولكن أراد أن يذهب إلى دورة المياه، لا هذا إذا ذهب يرجع فهو أحق بمكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مكانه هو الذي حجزه بنفسه وجاء هو، فأصبح له حق فيه. مش معنى كده لو واحد مثلا يجي ينادي تعال شيخ محمد بس افتح لنا المروحة دي، يروح يفتح المروحة، يروح واحد جاي يقول له خدت المكان، خدت يا عم، يقول له ما انت اغتصبت المكان، هو يعني المكان ده كان بتاع ابوك؟ لا، كده احنا هنا بنتعدى الايه الاداب في المسجد، يعني هذا المكان مكاني، فذهبت مثلا انا علشان اجيب حاجه او اشرب وارجع، لا المكان انا احق به. احنا بنتكلم عن اللي بيبعت حد، وكان مثلا يكون واحد عنده خادم ولا شيء يذهب يضع له شيئا نعلين ولا شيء في الايه في الصف الاول. طبعا كان تقريبا ما فيش يمين سرقه النعال ولا حاجه، ممكن يحط النعلين ما يلاقوهمش ولا ايه، مش هيلاقي مش المكان بس، ولا يلاقي المكان ولا ما تركه في المكان. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: واما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها الى المسجد يوم الجمعه او غيرها قبل ذهابهم الى المسجد قبل ما يذهب، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. يبقى هذا الامر يدعي فيه شيخ الاسلام انه ايه مجمع على تحريمه، يقول: فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. قال: وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ سبحان الله، العلماء تكلموا في ماذا، هل يجوز ام لا يجوز، لانه اصبح في حكم مغتصب للمكان، والارض الصلاه في الارض المغصوبه الكلام فيها معروف عند العلماء، هل تجوز الصلاه في الارض المغصوبه ولا لا؟ يعني واحد اغتصب ارضا، سرقها، سرق ارضا اغتصبها، اخذها من احد بالقوه وبنى مسجدا ثم صلى فيه، هل صلاته في الارض المغصوبه تجوز ولا لا تجوز؟ مساله ناقشناها قبل ذلك. لماذا؟ لانه كيف تتقرب الى الله في بقعه انت قائم على المعصيه فيها، لانها ليست معصيه انتهت صلاته، يعني الذي يغتصب ارضا هذا آثم ومرتكب لكبيره، تمام، مرتكب لكبيره، لكن ساعه ان يصلي فيها أنت تصلي وأنت مرتكب للإثم، فأنت هنا تلبست بطاعة معه في حال كونك متلبسا بالمعصية. ولذلك تكلموا عن الصلاة في الثوب النجس، كيف تصلي في الثوب النجس أو تصلي في ها أو ثوب مسروق أو في بقعة مغصوبة، فاجتمع أمران طاعة مع معصية. والذين أجازوا الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا تجوز من وجه وها وتحرم ويأسم من وجه آخر، لأن الجهة منفكة. فمن قال بانفكاك الجهة قال إنه آسم من وجه ومساب من وجه، ومن قال بعدم انفكاك الجهة وقعت الصلاة إيه؟ ها؟ كيف يجتمع الإثم والطاعة في عين واحدة؟ فمن لم يستطع أن يفهم الانفكاك قال بماذا؟ بطلانة، لأنه كيف يكون عين الإثم ها عينا للثواب؟ فمن لم يفهم انفكاك الجهة قال بالبطلان، ومن فهم انفكاك الجهة ورأى الانفكاك قال يساب من وجه ويأسم منه. المسألة الكلام فيها حتى ده على فكرة ده الكلام انتقل من الكلام في الفروع وأصبح كلاما في أصول الفقه، ولذلك يدرس هذا في أحكام التكليف في كتب أصول الفقه. ونحن حينما كنا نشرح المعالم في أصول الفقه تكلمنا في هذا الأمر وذكرنا أقوال أهل العلم فيه. فيقول وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ في قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، يبقى معنى إن العلماء اختلفوا في بطلان الصلاة أمر يجعلك تخاف من ارتكاب هذا الأمر. قال ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد الذي أمرك الله به أن تسبق بنفسك إلى المسجد، فإذا قدم المفروشة وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، هو تأخر والشريعة أمرتك بماذا؟ بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه الأمر الثالث يتخطى رقاب الناس إذا حضروا، يعني حينما يأتي سيتخطى الرقاب. كل ذلك قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 22 الصفحة 93 بعد 100. قال ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. كلمة خرج الإمام يعني صعد المنبر، لأن الإمام لم يكن يخرج ليجلس مع المصلين، وإنما الإمام كان يخرج على المنبر، واضح؟ فخروج الإمام يعني خروجه يعني بروز للخطبة بين الناس، وليس لأنه أحيانا يعني يأتي خطيب الجمعة بدري فتجد واحد في وسط المصلين بقاله ساعة مثلا جاي بدري، يعني يكون جاي من مكان فيجي يقعد مع المصلين في الصف الأول. ليس هذا هو المقصود، وإنما إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام يعني بيخطب فليصلي ركعتين. الحديث متفق عليه من حديث جابر. زاد مسلم ولا يتجوز فيهما، يتجوز لماذا؟ حتى لا يطيل فتضيع عليه الخطبة، وإنما التجوز المقصود به التجوز الذي يجوز، وإلا ليس معناه أن يفعل كما فعل الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال له صل فإنك لم تصلي، فهذا ليس المقصود. يعني ليس المقصود أن يصلي صلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، وإنما الصلاة التي يأتي فيها بأدنى الجائز. تمام؟ واضح يا أخواننا؟ أدنى الجائز. فيقول هنا زاد مسلم وليتجوز فيهما أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، يعني ممكن واحد يدخل ويكون جاهل الحكم واخد بالك، فمن الممكن الإمام يقول له قم فصل ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد جاء وجلس ناسيا فتذكر فعليه أن يقوم لكي يصلي تحية للمسجد. قال أن يسرع وليتجوز فيهما أن يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين. والحديث متفق عليه من حديث جابر أيضا. قال ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وإذا قرئ القرآن يعني الخطبة لأن الخطبة تشتمل على القرآن، وهذا للأسف سنة قصر فيها كثير من الناس. يعني تجدون أحيانا بعض الخطباء من أهل السنة يخطب ولولا الثلاث الآيات التي تذكر في خطبة الحاجة لخلت خطبته من القرآن. تجد الخطبة من أولها إلى آخرها نعم يذكر فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن للأسف قليلا ما يذكر في تضاعيف الخطبة كلام الله عز وجل. وذلك إحنا كان علماءنا بفضل الله عز وجل في جمعية أنصار السنة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه ومشايخنا هنا في هذا المكان بفضل الله تبارك وتعالى علمونا أن الخطبة تقوم على القرآن الكريم، وكانوا يفسرون كلام الله على المنبر، وعنهم أخذنا وعن مشايخنا أخذنا هذا الأمر وهو تفسير القرآن الكريم. حتى لو تلاحظون أن كانت خطبنا قديما تفسير للقرآن، إلى أن جاء الوزير الحالي وجعل الخطبة الموحدة فأصبحت موضوعات، ها؟ وطبعا في كل خير، ولكن دايما الخطيب اللي بيتكلم تكلم عن التوكل، اذكر الآيات التي تتحدث عن التوكل واذكر الأحاديث، لأن القرآن لا يفسر إلا بالسنة وبكلام السلف. إذ القرآن لا يفسر إلا بالقرآن والسنة المطهرة وكلام الصحابة وكلام التابعين. واضح يا إخواننا اللي هو التفسير بالمقصور. فلابد من ذكر القرآن الكريم في تضعيف الخطبة. فقال بعض المفسرين إنها أي آية الأعراف نزلت في الخطبة وسميت قرآنا. طب أقول لك وإذا قرئ القرآن كيف مع أنكم تقولون إنها الخطبة؟ قال سميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، كما قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والقصد صلاة الفجر، فسميت الصلاة قرآنا نظرا لاشتمالها على قرآن طويل. وأطول الصلوات التي يقرأ فيها القرآن هي صلاة الإيه؟ الفجر، القرآن الذي يقرأ فيها كثيرا، ولذلك سميت قرآنا، الصلاة نفسها سميت إيه؟ قرآنا وقرآن الفجر. فهنا كذلك لأن الخطبة تشتمل على كثير من القرآن، فقال وإذا قرئ القرآن في قول بعض المفسرين، وإن كان هناك قول آخر أن المقصود بذلك هو القراءة في ماذا؟ في الصلاة نفسها، وهو قول الجمهور. طيب الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قاف كاملة على المنبر، قاف كاملة يعني السورة كاملة تقرأ على المنبر، فمعنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن الكريم. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن أي الخطبة. وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال عليه الصلاة والسلام من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا الحديث بينا قبل ذلك ضعف إسناده في مسند الإمام أحمد لو تذكرون. وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والمراد لا جمعة له كاملة. وذكرنا هذا في اللقاء الماضي لو تذكرون، قرأنا كلام الشيخ الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب، وبينا أن الصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة له أي الذي لم تبطل الجمعة كلها، وإنما إيه؟ نزل ثواب الجمعة إلى صلاة الإيه؟ الظهر. تمام. قال الشيخ والمراد لا جمعة له كاملة، نعم هذا هو المقصود. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. شوف الكلام، مع إنك بتقول لصاحبك وهو بيتكلم تقول له أنصت. أنصت بمعنى ماذا؟ يعني لا تتكلم. إذن هذا نهي عن المنكر، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك عده الرسول عليه الصلاة والسلام لغوا. يبقى لا تتكلم حتى ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. فقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف فقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. يبقى تخيل لو واحد يقول لواحد أنصت، أمر بمعروف ونهي عن منكر، فقد لغى. أمال بقى اللي يقول له إيه رأيك في الكلمتين اللي الخطيب قالهم ده بقى؟ إيه رأيك الراجل ده؟ راجل زي الفل ولا راجل سكر ولا أي حاجة يعني زي ما بيحدث؟ لأن في بعض الناس بيجعلوا الجلسة في الخطبة كأنها يعني قاعدين كده في الديوان ولا قاعدين في المنزل ولا شيء، قاعد تعرب بقى كده وقاعد عايز يحكي ويقول له، تبقى عايز تقول له يا أخي ما أنتوا فين؟ أنتوا فين هنا؟ قاعدين بيتكلموا مع بعض، إيه رأيك بقى في الخطبة دي؟ بس الحديث ده فيه كذا، يبقى فكرني بعد الخطبة نروح مثلا مشوار كذا ونجيب كذا. هذا خطأ يا إخوان، يضيع ثواب الجمعة، فاحذروا من هذا. أحيانا طبعا لا يفعل هذا طلاب العلم، وإنما يفعل ذلك بعض أهالينا من الناس الطيبين الذين لم يدرسوا الفقه، وهذه أمور يخطئ فيها من يتصدر لدعوة الناس وتعليمهم. ينبغي أن يعلموا الناس هذه الأمور حتى لا يضيعوا ثواب أعمالهم. ولذلك الخطيب يبقى عينه على الناس وبيخطب، فإن وجد شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم فصلي ركعتين، إذن بيأمر بأن يصلي ركعتين، بيكلم الناس. إذن لو وجدت إنسان يتكلم يا إخوة محدش يتكلم في الخطبة، وتبين أن الذي يتكلم في الخطبة فلا جمعة له، هيضيع ثوابه، فلا تتركه، وإنما تنبه بأدب، لا تنبه تنبيها مثلا، لأن هؤلاء ليسوا طلاب علم، هؤلاء عامة الناس الذين يأتون لصلاة الجمعة. يعني في مجلس علم ممكن أكون أنا بتكلم ولا حاجة، وجدت شيء مثلا من بعض الإخوة أنا عارفه وطالب علم، فلما أجي مثلا أذكره أو أتكلم أنا عارف أنه هيتقبل كلامي، هياخد كلامي كمثلا أنا والده أخ أكبر منه، يعني في بيننا وبين بعض إيه، والطالب العلم فاهم كيف إيه يعني شدة الشيخ عليه ولا الأكبر منه ولا حاجة، مش كده ولا لأ؟ لكن عامة الناس في خطبة الجمعة لا، ولذلك بتبقى تحتاج إلى شيء من الإيه يا أخوانا، ها، من الأدب العالي في التعامل مع الناس حتى لا تظهر بصورة المتعالي والمتكبر. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مثلا يأمر بعض الناس أو كان يتكلم، الرسول كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل ما يفعله الرسول في الأمر وفي، لأن باب الولاية التي كان فيها صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وله صلى الله عليه وسلم في درجات الأمر والسمع والطاعة أعلى من أي ولي أمر. يعني إذا كان رئيس الدولة يستطيع أن يصدر أوامر، فالرسول صلى الله عليه وسلم فوق الرؤساء، تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فوق الرؤساء وفوق القادة وفوق الأئمة، ولذلك هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم في كل العصور. فإذا كان كلامه ينبغي على الجميع أن يذعنوا له. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا من الممكن أن يخاطب بعض الناس بأسلوب الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام تأتي أنت لتفعله فلا توافق المصلحة، فقد تضر من حيث أردت النفع. قد يقول قائل وعمر بن الخطاب، نقول عمر حينما كان يخطب كان أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين له سلطة على المؤمنين، واخدين بالكم؟ فضعوا في اعتباركم هذا، أن أنه حينما يخطب أمير المؤمنين ورئيس البلاد بكل سلطة على الموجودين، غير سلطة من؟ إمام المسجد. واضح القصة؟ سلطة إمام المسجد والسمع للإمام يعني ليست تتساوى مع سلطة أمير المؤمنين، واخدين بالكم؟ يعني في بعض إخواننا من الممكن أن ننظر لنفسه على المنبر يفتكر نفسه عمر بن الخطاب فيتكلم بأسلوب عمر بن الخطاب. طب عمر بن الخطاب كان أحيانا ممكن ينزل يعذر الموجودين، طب أنت هتعذر وهتحدد حدود؟ لا، اعرف قدرك واعرف كيف تستدل. فيقول قال ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل قم فصل ركعتين تحية للمسجد، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، كما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما هلكت الضياع وهلكت البلاد، حينما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء في الجمعة التي تلتها وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمطار كانت شديدة وأنه قد حدث ألف، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يرفع المطر عن الناس إلى آخره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ويخاطب على المنبر، فدل ذلك على أن المأموم لا يجوز له أن يتكلم مع المصلين، لكن يجوز له للمصلحة أن يتكلم مع الخطيب. فقال: ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذلك في عدة وقائع. كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. يعني أحيانا تجد مثلا على سبيل المثال يكون انقطع مثلا الميكروفون عن الدور الأرضي أو الدور الأعلى، فيأتي بعض الناس: يا شيخ لو سمحت نبه على إن الميكروفون اتقطع مثلا عن كذا، يكلم الخطيب فيتصرف إن كان مثلا هيصدر تعليماته أو كلامه إلى المسؤول عن هذا الأمر إنه يصلح العطل ولا شيء لمصلحة الإيه؟ ها؟ الخطبة والصلاة. يبقى أمر فيه مصلحة. أنا ضربت مثال سريع يعني بيتكرر كثيرا هذا المثال. يقول: ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل. يعني ممكن واحد جاي بيقول: يا أخوانا أنا محتاج وكذا وكذا وكذا، يروح واحد مخرج من جيبه وروح يعطيه فلوس. فقال: ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعين على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة لا يجوز. يعني بعض الناس من الممكن يشكو حاجته في أثناء الخطبة، هذا مخطئ أم مصيب؟ مخطئ بالطبع، هذا ليس وقت سؤال، ليس وقت سؤال حاجة، فمن أعانه على ذلك فقد أعانه على الخطأ. قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من أمتي من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في ضمن ثلاث كلمات: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا معنى ذلك أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه يعد إثما بدليل الحديث. يعني الحديث كما ترون يقول: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له فقل أمين قل أمين، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له قل أمين فقلت أمين. قال في الثالثة: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. إذا كان جبريل بيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤمن على هذا، معنى ذلك أنه لا مندوحة لأحد أن يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمامه ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أمر، فلا بد من أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وهو من ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر ذلك حتى في الخطبة فيصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها، لئلا يشغل غيره بها، يعني لا يقول عليه الصلاة والسلام، لا هذا خطأ، وإنما تصلي وتسلم ولكن الصوت يكون خفيض بحيث لا ينشغل أحد بكلماتك. قال: ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. هنا بقى في قضية دعاء الخطيب، الخطيب يدعو. بعض الناس يتكلمون في مسألة دعاء الخطيب ويريدون أن يقوموا بإلغاء دعاء الخطيب كلية، ويقولون إن دعاء الخطيب بدعة أصلا، وهذا خطأ، هذا أمر لم يقل به أحد من أئمة السلف، وهذا الكلام لم يذكر إلا في عصرنا على فكرة، يعني هذا الكلام لم يذكر إلا في عصرنا، ولكن كما هو معلوم يعني هذا أمر شبه متفق عليه من الفقهاء، حتى حينما كان يأتي خليفة بعد خليفة كانوا يقولونها يدعون له في الخطبة، فيعرف حتى عامة الناس لا يعلمون أن الخليفة قد تغير إلا إذا دعي باسم الخليفة الجديد. إذن هذا أمر كان معلوما، يعني هذا أمر ورثته الأمة جيلا بعد جيل في مسألة الدعاء، الدعاء في خطبة الجمعة. الأمر الثاني، الشيخ الألباني له كلام في أن الخطيب إذا دعا، طبعا السنة إذا دعا أن يرفع إصبعه ولا يجوز رفع اليدين. طيب إذا دعا الخطيب هل يجوز للناس أن يؤمنوا ويرفعوا أيديهم؟ لم يثبت رفع اليدين إذا دعا الإمام في التأمين، لم يثبت هذا، لم يثبت. ولكن هل يقولون آمين أم لا؟ قال الشيخ الألباني من قال آمين فقد وقع في بدعة، وهذا الكلام يخالف فيه معظم أئمة الزمان، ولا أرى أن قول الشيخ الألباني في هذا أصاب فيه، لا أرى أنه قد أصاب، بل يؤمن طالما في دعاء يبقى في تأمين، واضح؟ طالما هناك في دعاء يكون هناك دعاء جماعي، وهذا يكون في الخطبة، فالتأمين يكون من الجميع ولكن بصوت خفيض، يعني آمين ليس هذا كذا، وإنما يؤمنون. أما رفع اليدين فلم يثبت، فهذا أقل شيء نستطيع أن نذكره في هذا الباب، والمسألة من الممكن أن تحتمله كلاما ووجهات نظر، فالأمر اجتهادي، واضح يا أخوانا؟ فالأمر اجتهادي، لأن في بعض الناس للأسف للأسف يتوسعون في البدع، بدع العبادات يتوسعون. هناك من يعني يفتح الباب على مصراعي في البدع، وهناك البعض يتشدد جدا في إكثار البدع، وممن ألف في ذلك قاموس البدع وغيره تجدون أشياء أحيانا يعني من الممكن أن يكون لها وجه من الاجتهاد ولا يقال عنها بدعة ضلالة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه من الناس الذين أراهم والله أعلم قد توسعوا في باب التبديع في مثل هذه المسائل، حتى إنه قال كلمة لم يوافقه عليها أحد من أهل العصر، ويوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة ضلالة، بنفس النص بدعة ضلالة، واضح الكلام؟ هذا الكلام. وإن كنت أقول أختار إسدال اليدين وعدم الوضع على الصدر، أنا لا أفعل هذا، عمري ما وضعت يدي على صدري بعد القيام من الركوع، ولكن لا أقول ببدعيتها، الأمر محتمل، لأنك حينما تقرأ كلام الفريقين تجد الأمر في احتمال، الأمر عند الفريقين الذين يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع يقولون هذا هو الأصل، لأنه في قوله تعود كل عظم إلى مكانه، فهذا هو الذي في مكانه عندهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا الأمر فيه خلاف، وخلاف سائغ، وخلاف محتمل، وكل قول من القولين في احتمال، فلماذا نشدد ونتهم المخالف في هذه القضية بالبدعة؟ واضح الكلام؟ طبعا الكلام مش معناه ان احنا نتهم احدا من ائمه العلم، هؤلاء فوق رؤوسنا ورؤوس ابائنا وامهاتنا ائمه العلم، ولكن نحن نناقش بعض هذه المسائل حتى يتسع صدر طالب العلم، ولا يكون متشنجا. في بعض الطلاب العلم يقرا لعالم من العلماء ويحبه ويكبر جدا في نظره لدرجه انه لا يظن انه يخطئ، فيصبح عقله تابعا له ولا يفهم بعد ذلك، والخطأ حينما تقول أخطأ العالم طعن فيه، لا ليست القضية هكذا مسائل، وإلا لو قلنا هكذا يبقى خلاص بقى من اتبع الشافعي وقلد الشافعي لن يخرج عن أقواله، وأين أي عالم من علماء عصرنا من الشافعي ولا من مالك ولا من ابن حنبل بقى؟ ما إذا كنا هنقلد لا بقى نقلد الأكابر قوي ولا يا أخوانا؟ فإذا القضية محتملة في مثل هذه القضايا، فلا أجد مسوغا للقول بتبديع من أمن على دعاء الإمام الإمام في أثناء الخطبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه، رفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، إذن هو يعني هذا لا يجوز اتفاقا، لكنه إما أن يكون مكروه أو أن يكون مكروها أو محرما. قال ولا يرفع المؤذن ولا غير صوته بصلاة ولا غيرها، لأن على فكرة في بعض الناس عملوا بعض الأشياء كده، يعني تجد الـ وبالذات مقرئ الصورة هو المؤذن، وبعد كده لما يجي يعمل أشياء معينة وتجدها حتى في الصلاة في أشياء اخترعت ليست من الدين أصلا، ولكنها تحس أنها اتعملت كصنعة علشان ايه مثلا الراجل ده يشتغل ايه؟ مقرئ الصوره والمؤذن. طب هو شغلته يقرا الصوره ويؤذن بس؟ لازم نعمل له دور، نديله دور في الصلاه. طب ازاي؟ يجي الامام مثلا في الصلاه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويلحنها، مش كده ولا ايه؟ هذا الكلام خطا. يعني ليه بيعمل كده؟ من في ميكروفون؟ يعني الراجل اللي بيوصل الصوت ده لما يكون مثلا كانوا بيصلوا قديما ما فيش ميكروفونات ولا شيء، وبيصلي بقى بألوف لان كان المسجد الجامع البلد كلها بتصلي فيه، فالخطيب يخطب وبعد كده يجي يصلي بالناس، فممكن الرجل يقول سمع الله لمن حمده واخر الصفوف ما تحسش، فيبقى في واحد في منتصف الصفوف اخر منتهى صوت الامام يبلغ الله اكبر الله. لكن ايه بقت المساله؟ انت عندك ميكروفونات وكل شيء، هو يسمع الله لمن حمده الثاني وراه، انت واخد بالك؟ بيعمل زي عامل زي صدى الصوت، عارف صدى الصوت؟ الله اكبر الله اكبر، والامام يقولها في كم ثانية، هو ياخدها في دقيقة ونص. ما هو ادوا له دور، ما هم أعطوه دورا، فعايز بقى إيه؟ كبر الدور، ما هو دوره آخره هي الكلمتين دول، فلازم يطلع بقى في الصورة ولا إيه؟ فربنا يسلم. ما هي دي بقى اللي بدعة، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ الفوزان بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام، ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. لا يجوز أن يرفع الصوت من المؤذن أو من غيره في حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، أذان، خطبة، صلاة، إقامة صلاة وصلاة، انتهى الأمر، لا توجد زيادات والأمور معلومة. قال ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، لا يقول للناس السلام عليكم وداخل، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. بعض الناس يدخل السلام عليكم، وعليكم السلام، ازيك، ويبدأ يسلم على الناس، هذا خطأ، ليس من السنة في شيء. وإلا تخيل كل واحد يدخل السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، طب والخطبة مين هيسمعها بقى بالأسلوب ده؟ احنا كده ما بقتش خطبة الجمعة ولا ايه؟ دي بقت قاعدة. خطبة الجمعة تدخل في صمت وفي سكينة، تصلي الركعتين خفيفتين ثم تجلس حيث انتهى بك المجلس، وتجلس لكي تستمع، تلتفت للخطيب وتنظر إليه، وإذا دخلت فعليك بأن تسد الفرج. بعض الناس للأسف أحيانا تصعد المنبر وتجد المسجد متكدس في الخلف، وفي الصفوف الأولى في فراغات وأماكن وتجد بعض الناس أول ما يجي هو داخل من هنا يروح يقعد هناك. يا عم الصفوف الأولى هنا، لماذا تتأخر؟ يعني يتجه هكذا، يدخل من المسجد كده يروح يقعد هناك. لا أتكلم عن اللي يجلس على الكراسي، أنا بتكلم عن اللي يجلس يقعد ورا عشان يقعد السند على العمود. طب ما في أعمدة أمامية يعني، لكن للأسف هذا خطأ. لا تتأخر يا أخي، كن في المقدمة، اسعى دائما في لكي تكون في المقدمة، أتم الصفوف الأول فالأول، لكن الذي يجلس في الآخر، لماذا ترضى لنفسك بأن تكون من المتأخرين؟ جعلنا الله وإياكم من السابقين إن شاء الله. فيقول ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. لا يصافح من بجانبه، البعض للأسف بنجده قاعد في أثناء الخطبة مسك التليفون وبيلعب فيه، وبيشوف في رسائل جات له ولا في الفيسبوك ولا ممكن يبعت رسالة، هذا خطأ يا أخوانا. هذه الأمور يعني تجعل صلاتك على محك القبول وعدمه، لماذا ترضى لنفسك هكذا؟ دخلت المسجد قبل ما تدخل يتذكر إن شاء الله ربنا يذكرك ويذكرني بأنك تغلق الهاتف، تغلق الهاتف تماما، اغلق الهاتف يا أخي، يعني معلش صدقني ما أنتش رئيس الجمهورية يعني، ما انتش رئيس مجلس الشعب ولا وزير الداخليه ولا مدير الامن، الدنيا هتتقلب لو قفلت تليفونك. يعني ايه اللي هيحدث لك اثناء الصلاه لو اغلقت الهاتف بتاعك؟ ايه اللي هيحدث يعني؟ قول لي سيادتك يعني مهما كنت انت مين، ايه اللي ممكن يحدث يعني لو التليفون اتقفل؟ انت هتموت وتخش القبر وكل الناس هتنساك بعد كده. ما انتش مهم الاهميه اللي فاكر نفسك فيها انك انت. سبحان الله، سر الوجود ابدا. والله الذي لا اله غيره ستموت كائنا من كنت، وستدخل قبرك وستنسى بعد ايام، هتنسى اعمالك، ستجد الاف غيرك يقومون بها، مفيش حاجه كانت واقفه عليك. اياك ان تظن ان هناك شيء واقف عليك، والله لا يوجد، ولا ابناؤك في حاجه اليك، الذي خلقهم هيربيهم سبحانه وتعالى، رب العالمين اللي ربك سيربي ابنائك. واحيانا يبقى الاب عايش مع اولاده وفاكر نفسه اولاده تجدهم محتاجون وظروفهم تعبانه قوي، يموت رب العالمين يفتح عليهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، مش كده ولا ايه؟ ومن الممكن ان يتربوا تربيه افضل من تربيه من يقوم عليهم اب وجد وعم وعائله. اوعى تفتكر في حد واقف عليك، تيجي داخل بيت ربنا هتصلي، هم ركعتين عدد الوقت قد اللي داخل تصلي فيه، تغلق التليفون، لا افتح الهاتف، لا يا اخي في مكالمات هتجيلي مهمه، مهمه ايه؟ ايه المهم؟ ما هو المهم؟ ان ضاعت منك هذه الصلاه، ما هو الذي من الممكن ان يكون مهما بالنسبه لك؟ اغلق الهاتف، ما بيتغلق. واحيانا طب اقول لحضرتك على حاجه، هو لما احيانا بنجد ان الخطوط بتقطع والشبكه بتقل اصلها بيحدث ايه يعني؟ بتولع الدنيا؟ انت بيحدث لك ايه؟ ولا اي حاجه. بعد ما تلاقي الشبكه اتقطعت فتره طويله ويجي الخط يفتح ولا بتلاقي حد عبرك من اساسه، في ايه؟ للاسف كل واحد فينا فاكر نفسه ان هو تلاقيه كل شويه يبص في التليفون كده. يا عم كنا قبل كام سنه ما كانش فينا تليفونات ولا في غيره، كنا عايشين ازاي يا اخي؟ هذه الامور للاسف ضيعت علينا عباداتنا. تجد الانسان في صلاه التراويح وكل شويه مزيكا معينه وموسيقى معينه واغنيه تطلع وقرايه قران ومؤذن يؤذن وخطيب يخطب، واحد يروح شاخط فيك، ايه ده؟ في ايه؟ واحد يعمل لك الرنه بتاعته، واحد خطيب بيجعر على المنبر، يا عم في ايه؟ ما هذا الذي تفعلونه؟ هذه السنه؟ يقول لك رنه المحمول صوت الشيخ فلان او الاذان او كذا، وتلاقي في يا جماعه الاذان مؤذن، لا لسه ما اذنش، هم ليه ده التليفون بتاع فلان مظبوط على الاذان؟ ما هذا؟ واحد تاني عامل لك اغنيه ام كلثوم، واحد ايه ده؟ وتجد الكلام ده كله، كل الانماط دي موجوده في الصلاه، في صلاه التراويح. قول لي بقى انت هتسمع الشيخ محمد ازاي بيقرا؟ هتسمع مين بالظبط؟ نقول لاخوان ابوس ايديك واغلقوا الهاتف يا اخوان للاسف، وتلقى بقى مزيكا وصوت، ربنا يسلم. فيقول احنا ما بنقولش الكلام ده عشان نضحككم، والله بنقول الكلام ده عشان نظهر شيئا من الخيبه الثقيله التي اصبنا بها في هذا الزمان، ربنا يسلم. حتى العباده، حتى العباده، العباده افسدتها علينا هذه الاجهزه. قال: ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقولي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. أمال اللي بيلعب في التليفون طالب بيبعت رسالة، ده مس الحصى، مس الحصى، لأنهم كانوا قاعدين على الحصى، أنتوا قاعدين على الموكيت وفي تكييف وفي ومش حاسين بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكم. للأسف، للأسف ما احناش عندنا إحساس بنعمة الله تبارك وتعالى علينا للأسف. نسأل الله أن يعيننا على تذكر النعمة وعلى أن نقوم بشكرها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول لقول عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. قلت: وكذلك الشيخ الألباني في تعليقي على الترمذي قال: وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له، يعني اللي مس الحصى راحت منه فضيلة الجمعة. قال: ولأن العبث يمنع الخشوع. العبث يمنع الخشوع، تجد الواحد بيصلي وكل شوية يقفل التليفون اللي بيضرب، كل شوية يقفل التليفون اللي بيضرب. انت هتصلي ولا تدخل في صراع؟ انت هتصارع الشيطان والوساوس ولا هتصارع التليفون اللي في جيبك؟ مشكلة. قال: وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا، في الخطبة مش في الصلاة، لا يجوز له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، هذا خطأ، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. في اتجاه من السنة الاتجاه للخطيب، كما ورد في حديث ابن مسعود عند الترمذي، والشيخ الألباني ذكره في الصحيحة برقم 2080، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، يعني كانوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام بوجوه، وهذه السنة أن تستقبلوا الخطيب في الخطبة. قال: وإذا عطس المصلي يعني فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه، لأنه لو قال الحمد لله ومن بجواره ومن بجوار جواره سيقول له ارحمك الله، مش كده؟ إذا عطس أحدكم ها فحمد الله، فالذي يسمعه سيشمته، فإذا شمته رد عليه، يبقى مش هننتهي. وإلا بقى لو عنده برد وكل شوية يعطس، مش كده ولا إيه؟ قال: ويجوز الكلام قبل الخطبة، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، يبقى الكلام يكون بين الخطبتين لمصلحة، لأنه لا يجوز الكلام أثناء الإيه؟ الخطبة، لكن في أثناء الاستراحة الخطيب لا يخطب، فإذا تكلم أحد يكون لإيه؟ لمصلحة، ليس من باب تسلية. قال: لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا وبالجملة، فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله. يبقى الخطبة هذه عناصرها، عرفت عناصر الخطبة؟ آيات قرآنية، أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، تتضمن توجيهات نافعة، موعظة حسنة، تذكير بأيام الله. قال: فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. إذن الخطيب ينبغي أن يهتم بالخطبتين، والمستمعون عليهم أن يهتموا بالاستماع من أجل أن يعوا ثم يعملوا. قال: فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية، ليست خطاب من الخطابات التي يعني الناس يتكلمون بها في أمور الدنيا، ولكن هذه موعظة فيها قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. ولكن للأسف إحنا ورثنا عن بعض الناس، بس الحمد لله هذه البدعة تلاشت الآن. كان عندنا خطيب هنا في بلادنا، هذا الخطيب اخترع خطبة جمعة خاصة به هو، كانت الخطبة دي ما كانتش خطبة خاصة، خطيب ومستمعون، كان خطيب ومستمعون بيخطبوا مع بعض، يعني خطبة جماعية. فكان الخطيب عندنا مثلا على سبيل المثال يقول للناس: من الواحد؟ يقولوا الله من، ويذكر الأسماء الحسنى كلها، الناس أسورة منه، واخدين بالكم؟ أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يقولوا نعم نعم، هم بقى حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنتقل بكم من كذا إلى كذا حيث كذا، والناس واخدين بالك يا دين النبي، في أي عام كأن الناس قاعدة في حفلة غنائية أو كذا. والله. وبعد ذلك يقول لك إيه؟ هذا الرجل الذي علم الناس الخطابة، علم الناس إيه؟ البدعة والأحاديث. هذا الرجل كان تقريبا بيحضر الخطبة من كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني، أكثر من نقل الأكاذيب وحفظها للناس، أعني الشيخ كشك عشان يبقى الأمر صريح. هذا جزء الخطبة من ناحية الدينية، أحاديث ضعيفة وموضوعة وبدع حدث ولا حرج، والناس كلها يعني لجهل الناس لا نقول ببطلان خطبتهم، يعني بطلان الجمعة لا نقول نظر، لأن الذين كانوا يستمعونه مجموعة من الجهال إلا قليلا. تمام. القسم الثاني قضايا سياسية وأكاذيب أيضا، يعني وهذا ممن شحن أذهان المصريين بأكاذيب كثيرة جدا، أكاذيب عن الساسة وعن كذا وعن كذا وعن كذا. يعني لو أردت أن تجمع الأكاذيب التي جمعت في خطب كشك لكي تقوم بتصفيتها، لا أتكلم عن الحديث الضعيفة والموضوع، لا أتكلم عن الناحية السياسية والكلام ده كله. هذا الرجل زور تاريخ البلاد. يعني لو أردت أن آتي لكم بدلائل على تزوير كشك لتاريخ مصر في الحقبة التي عاصرها، فالأمر يحدث ولا حرج. أكاذيب كثيرة جدا. عارف أن بعض الناس يقول لك يا عم الرجل مات، ماشي، ولكن له طريقة. للأسف بعض الناس يظنون الرجل مجددا في مجال الخطابة. هو كان مفوها جدا، كان مفوها لا يبارى، ولكن نحن نتكلم عن الخطبة الشرعية التي تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مش اجتهادية، مش أمور اختراع. الدين ليس فيه اختراع وليس فيه ابتداع، وإنما الدين يقوم على قال الله قال رسول قال الصحابة، ليس خلف فيه. فما يقول لك من الواحد يقول وراه، ما هذا يا أخوانا؟ ده كده بقيتش خطبة، ده بقى ماتش كورة، مش كده ولا إيه؟ بعد ذلك يقول وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير من هذا. كلام العلماء، وهؤلاء هم العلماء بحق. يقول وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر، يعني ليست صلاة الجمعة بديلا عن صلاة الظهر، ولكنها فرض مستقل فرضه الله عز وجل في يوم الجمعة. واضح الكلام؟ تسقط الظهر ولكنها ليست بديلا عن الظهر. قال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فليست هي الظهر مقصورة إلى ركعتين، لا، هي صلاة قائمة إيه؟ بذاتها. قال وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فإن خرج وقتها عليه أن يصلي بدلا منها ماذا؟ الظهر، ولكنه إن لم يكن معذورا فهو آثم والعياذ بالله. قال فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. ثم قال وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. هنا بقى سيبدأ الكلام عن أحكام صلاة الجمعة وشروط على من تجب وشروط صحتها وما شاكل ذلك. هذا نكتفي به إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم، ونقف عند قولي وصلاة الجمعة فرض عين. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.